الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم إنا نسألك التوفيق في القول والعمل والإخلاص في النية. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا الجامع، جامع عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في حي السليمانية بالرياض. نعقد بحول الله وقوته الدرس التاسع عشر من دروس المنحة الإلهية في شرح الشاطبية، وهو درسنا الثاني في باب الهمزتين من كلمتين. وتحدثنا في لقائنا السابق وابتلأنا في الأبيات، وقلنا أن هذا الباب عقد للهمزتين من كلمتين، وقلنا أن الهمزتين من كلمتين تنقسمان إلى قسمين، متفقتان في الحركة ومختلفتان في الحركة. وقلنا أن القراء أيضا ينقسموا إلى قسمين، أما القسم الأول فهو كل القراء السبعة ما عدا أهل سما، فكل القراء السبعة ما عدا أهل سما يحققون الهمزتين الأولى والثانية، سواء في المتفقتين في الحركة أو في المختلفتين في الحركة. وأما أهل سما فبالنسبة للهمزتين، قلنا أن القراء في الهمزتين من كلمتين سواء في المتفقتين في الحركة أو في المختلفتين في الحركة ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول كل القراء السبعة ما عدا أهل سما، ما مذهبهم؟ يحققون الهمزتين، واضح؟ والقسم الثاني فهو أهل سما، وهم من؟ نافع وابن كثير وأبو عمر. هؤلاء الثلاثة هم الذين اختلفوا في الهمزتين من كلمتين سواء في المتفقتين في الحركة أو في المختلفتين في الحركة. وفي المختلفتين في الحركة أهل سما اختلفوا في كيفية يعني تخفيف الهمز، فبعضهم أسقط الهمزة الأولى، وبعضهم سهل الهمزة الثانية، وبعضهم أبدل الهمزة الثانية. يبقى اختلافهم في تخفيف الهمز على ثلاثة ضروب: الضرب الأول إما إسقاط الأولى، الضرب الثاني إما تسهيل الثانية، والضرب الثالث إما إبدال الثانية حرف مد. فأما كما قلنا الذي يسقط الهمزة الأولى في المتفقتين فهو من؟ أبو عمرو البصري براويه، ويوافقه البزي وقنبل في المفتوحتين وفي غيرهما من المكسورتين أو المضمومتين. فماذا يفعلان البزي وقنبل؟ يسهلون. ولهما في كلمة بالسوء إلا في سورة يوسف لهما فيها وجهان، من هم؟ البزي وقنبل. هذا كلام قلناه في الدرس الماضي بالتفصيل، لكننا نراجعه مراجعة سريعة. لهما في هذه الكلمة وجهان: إبدال الهمزة الثانية واوا وإدغامها في الأولى، فيقرآن بالسوء إلا، والوجه الثاني وهو التسهيل طردا للباب، لأن الباب مطرود بالنسبة للبزي وقنبل بالتسهيل. والرأي والقول الأول أو الوجه الأول هو الأولى وهو المقدم عند أهل الأداء، وهو إبدال الثانية واو المفتوحة وإدغامها فيما في الواو التي قبلها. ثم بعد ذلك تحدثنا عن القسم الثالث من أهل سمع. قلنا القسم الأول من؟ أبو عمرو البصري، وعرفنا أنه يسقط الأولى. والقسم الثاني هو من؟ البزي وقنبل، أي الراوي الأول لنافع والراوي الأول لابن كثير. والقسم الثالث وهو من؟ ورش وقنبل. ورش وقنبل، ورش وقنبل حديثنا عنهم في أنهم يتحدثان عن الهمزة الثانية، الهمزة الثانية. فقال الشاطبي رحمه الله: والأخرى كمد، والأخرى كمد عند ورش وقنبل. ورش الراوي الثاني لنافع، وقنبل الراوي الثاني لابن كثير. ماذا يفعلان في الهمزة الثانية؟ يقرآنها ها كمد، أي يسهلانها كحرف مد. نعم، تسهيل هذا الشطر في البيت يعني التسهيل، أي تؤخذ من جنس حركة الايه الهمزة. فالهمزة إن كانت مفتوحة فتؤخذ حركة أمها وهي من؟ الألف. والياء إن كانت والهمزة إن كانت مكسورة تؤخذ حركة أم الكسرة وهي، وكذلك أم الضمة وهي الواو. والتسهيل كما قلنا هو بين الهمزة وبين الحرف الذي إيه أشكلت منه، كما قال الشاطبي. فيقرأ مثلا ورش وقنبل في المفتوحتين فيقرآن جاء أمرنا، فماذا يفعلان؟ يحققان الأولى ويسهلان الثانية، فيقرآن جاء أمرنا، جاء أمرنا. طيب هذان الهمزتان الايه مفتوحتين. طيب والمكسورتين من السماء، من السماء. طيب والمضمومتين، وقلنا انه لم يرد في القرآن الا موضع واحد في سورة الاحقاف: اولياء اولئك. فيقرأ كل من ورش وقنبل اولياء اولئك، اولياء اولئك، لا تقل اولياء اولئك. الفرق بين التحقيق والتسهيل شعره، فهو بين فنقول اولياء اولئك. طيب ثم قال: وقد قيل محض المد عنها تبدل. ما معنى هذا الكلام؟ روى بعض الرواة عن ورش وعن قنبل أنهما كانا يبدلان الهمزة الثانية حرف مد حقيقة وليس بين بين، فيقرآن مثلا في المفتوحتين جاء أمرنا، في المكسورة يبدلانها ياء، فيقرآن من السماء، ويقرآن في الثانية يبدلان الثانية ياء خالصة. هو هنا يقول: وقد قيل حرف وقد قيل محض المد، أي حرف مد محض. نعم، تبدل عن إيه؟ عن الهمزة الثانية تبدل حرف مد، فإن كانت مكسورة تبدل ياء، فيقرآن من السماء هكذا. واضح؟ طيب من السماء، من السماء كنتم هكذا. طيب وفي المضمومتين ابدلانها واوا، فيقرآن أولياء هكذا، أولياء أولئك، أولياء أولئك. طيب يبقى إذن ورش وقنبل مذهبهما في الهمزة الثانية ماذا يفعلان فيها؟ لهما فيها وجه: إما التسهيل بين بين في الثلاثة أنواع المفتوحتين والمكسورتين والمضمومتين، أو إبدال الثانية حرف مد محض. واضح؟ ثم قال: وفي هؤلاء، في أي سورة هذه؟ في سورة البقرة. هؤلاء إن كنتم صادقين. وفي هؤلاء والبغاء في أي سورة؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا، في أي سورة؟ سورة النور. وفي هؤلاء والبغاء لورشهم. وهنا نسأل سؤالا يجيب عليه طالب الذكي، هؤلاء والبغاء لورشهم، لورشهم قنبل، كيف يقرأ في هاتين الكلمتين؟ يقرأ بالتحقيق. بالتحقيق؟ لا، طبعا لابد أن ننتبه أن من لم يذكر من أول الباب إلى نهاية الباب من باقي القراء هم من؟ ابن عامر والكوفيون، وهؤلاء مذهبهم التحقيق، حتى لا نعيد في كل بيت ونقول وباقي القراء يقرؤون كذا، هذا واضح من أول الباب. طيب، في هؤلاء والبغاء كيف يقرأ قنبل؟ نعم أحسنت. هؤلاء إن والبغاء إن مكسورتين، فيقرأ فقنبل له ماذا؟ له وجهان. أحسن، له التسهيل بين وله المد المحض، فله أن يقرأ، سأتيك الآن، فله أن يقرأ هؤلاء إن، أو يقرأ على البغاء إن، أو يقرأ هؤلاء إن، أو يقرأ على البغاء إن، هكذا. واضح؟ طيب، لما هنا ذكر هاتين الكلمتين وقال لورشهم؟ هذا يريد أن يوضح لك أن ورشا له مذهب ثالث. له مذهب ثالث، وما هو؟ بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. هذا وجه ثالث لورش، أثبته بعض الرواة عن ورش أنه يقرأ، نعم، بإبدال ياء. وحينما يبدي الياء ورش يقول على البغائين، تمام، هؤلاء، نأسف، الوجه السابق كان مدا، لما هنا يقول هؤلاء على البغائين، يبدل ياء خفيفة مكسورة. واضح؟ طيب، هنا نريد أن ننبه أن ورش فقط في الوجه السابق وهو الوجه الثاني له مع قنبل، حينما يبدل حرف مد فإن كان بعد المد ساكن فهو يشبع ويمد ست حركات لأجل إيه؟ لأجل الساكن اللازم، فيقول مثلا هؤلاء كنتم. واضح جاء أمرنا، يمد ست حركات لأجل إيه؟ الساكن، فيصبح من قبيل المد اللازم. طيب، وإن وقع بعد الهمزة متحرك وليس ساكن، ماذا يفعل ورش؟ يمده حركتين، فيقول من السماء، خلاص؟ طيب، جاء أحدهم أولياء، نعم واضح. لكن هناك موضع في صورة الـ الأحزاب، من النساء إن، وهي في قول المولى جل وعلا وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون النساء من دون المؤمنين. فهنا ايه؟ هنا من النساء إن اتقيتن، هذا في أي سورة؟ هذه في الأحزاب. طيب هذه في الأحزاب. ورش في هذه الكلمة له مذهب خاص، ما هو؟ وهو قلنا أن ورش إن كان بعد الحرف المبدل مد ساكن ماذا يفعل؟ يشبع ست حركات، وإن كان بعده متحرك يقرأ بالقصر حركتين فقط. ولكن إن كان بعد هذا حرف تغير بالنقل، تغير بالنقل، وهو ما تحدث عنه الشاطبي في البيت الذي بعده وقال: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدله. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك أن ورشا من مذهب من مذهبه ومن أصل روايته أنه ينقل. ما معنى ينقل؟ قلنا سابقا لمن يتذكر أن العرب حينما خففت الهمز خففته بعدة طرق، إما بالتسهيل أو بالإبدال أو بالحذف أو بالنقل. فمن أنواع التسهيل أو التخفيف عند العرب في الهمز النقل. ما معنى النقل؟ أن ينقلوا حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. فمثلا كلمة الأرض، الأرض، اللام في كلمة الأرض ما حركتها؟ ساكنة، والهمزة بعدها متحركة. فالعرب حينما يريدوا أن يخففوا يقولون الأرض، لنهار، لنسان. وأيضا يأتي هذا في كلمتين مثل قول المولى جل وعلا: من آمن، النون ساكنة، فينقلون حركة الهمزة إلى النون التي قبلها فيقولون من آمن. هذا الباب هو مذهب من؟ مذهب ورش. طيب وفي هذه الكلمة التي معنا: من النساء إن اتقيتن. ورش حينما يقرأ هنا ماذا يقرأ؟ كيف يقرأ حينما ينقل من النساء إن اتقيتن؟ لا يقول من النساء إن اتقيتن، وإنما ينقل. ماذا ينقل؟ كيف ينقل؟ نقل ماذا؟ حركة الثانية الأولى النساء إن اتقيتن. أحسنت، فيقول من النساء إن اتقيتن، من النساء إن اتقيتن. فالنون الساكنة هنا أصبحت ماذا؟ أصبحت متحركة. طيب هنا الرواة عن ورش أوردوا عن ورش مذهبين، فقالوا أن ورشا يمد هنا مدا مشبعا. لما؟ نظرا لأصل الإيه؟ أصل الكلمة قبل النقل، وأن أصلها ساكن. واضح؟ معي ولا؟ نعم. يعني من النساء إن اتقيتن، نعم، من النساء إن اتق، هكذا من أجل السكون نون. نعم. طيب وحينما تتحرك النون ها يمد أيضا. نعم. النون هنا تحركت الكسر. أين النقل هنا؟ أين النقل؟ أنا أسألكم أين النقل؟ نقلت حركة. ما الذي نقل؟ حركة الهمزة التامية. أي همزة في أي كلمة؟ نساء اتقيتن. كلمة اتقيتن نقلت. كلمة اتقيتن ما حركتها؟ كسر. جميل. والنون قبلها ساكنة. وعلى مذهب ورش، طبعا أنا أعذركم في هذا المثال لأننا لم نصل إلى باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها المتعلق بورش، لكن كمثال حتى نوضح هذا الايه هذا الامر. فنقول ان ورشا كما قلنا ينقل حركه الهمزه الى الساكن قبلها. فهنا حركه الهمزه في كلمه اتقيتن ما حركتها؟ الكسر. ورش سينقلها الى ما قبلها. ما الحرف الذي قبلها؟ ما حركه النون؟ تصبح حينما ينقل اليها مكسوره، تاخذ حركه الهمزه، فيقول من النساء إن اتقيتم. طبعا ورش له في الهمزة الثانية كما قلنا مذهبان, التسهيل والإبدال. طيب حينما يبدل ألفا هنا نحن بين أمرين, الأمر الأول أن النون ساكنة يبقى هنا يمد مدا مشبعا على إيه؟ على قاعدته. وبعض الرواة قالوا لا, هنا سكون النون تغير, تغير بأي شيء؟ تغير بالنقل الذي نقل إليه فأصبحت متحركة فيقرأ بحركتين بالقصر. فالشاطبي بيّن لك هذا الأمر في هذا البيت فقال وإن حرف مد, أين حرف المد هنا؟ ها وإن حرف مد, أين حرف المد؟ الهمزة الثانية التي أبدلها ورش حرف مد, هذا هو حرف المد. وإن حرف مد قبل همز مغير, أين الهمز المغير؟ أحسنت في كلمة اتقيتن. يجوز قصره, يجوز لك أن تقراه بإيه؟ بحركتين, ولكن المد والمد ما زال. يبقى إذن لك في كلمة من النساء إن اتقيتن فقط لك فيها لورش وجهين, إما القصر على أنها تحركت بنقل الحركة إليها, وإما المد المشبع على أصلها قبل النقل إليها من أنها ساكنة على أصل قاعدة ورش. واضح؟ واضح؟ طيب طيب ثم لما نقرأ من النساء اتقيتن. طيب والقصر من النساء اتقيتن. واضح؟ طيب ثم انتقل بعد ذلك الشاطبي رحمه الله إلى القسم الثاني من هذا الباب وهو الحديث عن الهمزتين المختلفتين في الحركة. والهمزتين المختلفتين في الحركة حينما نحاول أن نعدد أقسامهما بالقياس نجد أننا يتوفر لدينا كم نوع أو كم ضرب من ضروب الهمز. نقول الأول مفتوحة ومضمومة, مفتوحة ومكسورة, صح؟ ثم مكسورة ومفتوحة, مكسورة ومضمومة, كم كده؟ أربعة كده. ثم مضمومة ومفتوحة ومضمومة ومكسورة, كم ضرب؟ ستة. لكن الذي ورد في القرآن خمسة ضروب فقط, كيف ذلك؟ سنرى. نعم قال الشاطبي رحمه الله وتسهيل الأخرى أي الهمزة الثانية من الهمزتين المختلفتين في الحركة, وتسهيل أخرى في اختلافهما سما, لازلنا مع أهل سما كما قلنا من أول الباب. ثم بدأ يذكر الأمثلة فقال تفيء إلى, هذه مفتوحة ومكسورة, مع جاء أمة, جاء أمة مفتوحة ومضمومة, أنزل. وللعلم جاء أمة جاءت في وردت في سورة المؤمنون, وهذا الموضع الوحيد الذي وردت فيه همزة مفتوحة وبعدها مضمومة. ثم قال نشاء أصبنا, مضمومة ومفتوحة, والسماء أو, قول مولى جل وعلا من السماء أو ائتنا بعذاب أليم, هنا مكسورة ومفتوحة. فنوعاني, فنوعاني قل كالياء وكالواو سهلا. ما معنى هذا؟ أن أهل سما في هذه الأنواع التي ذكرت معنا لهم فيها التسهيل, واضح؟ كيف يسهلون؟ كالياء وكالواو سهلا. ما معنى كالياء وكالواو؟ أي بين الهمزة والياء إن كانت مكسورة, أو بين الهمزة والواو إن كانت مضمومة. نعم. كيف مفتوحة؟ الهمزة الأولى مفتوحة. نحن نتحدث عن الثانية. الثانية مفتوحة. مفتوحة إجباري. طيب. ثم قال ونوعان منها من الهمزتين المختلفتين أبدلا منهما. أبدلا منهما أي أبدلا من الإيه؟ من الواو والياء. وقل ذكر النوع الإيه؟ الخامس يشاء إلى كالياء أقيس معدلا. ما معنى هذا؟ أي أن هذا النوع وهو المضمون وبعده مكسور اختلف فيه القراء على قسمين. بعضهم أخذ الياء وأبدله ياء خالصة قياسا، والبعض الآخر أجراه على التسهيل كإيه؟ كأصل الإيه؟ الباب. ولكن خلاصة الأمر في الهمزتين المختلفتين نوضحه الآن بطريقة بسيطة جدا. إما أن تأتي الأولى مفتوحة والثانية مكسورة أو مضمومة، خلاص. الحركات عند العرب تنقسم إلى حركة خفيفة وحركة ثقيلة، صح؟ طيب السكون هو طبعا لا حركة فيه، ثم بعد ذلك يأتي أخف الحركات وهو الفتح. الفتح هو أخف الحركات لأن الفتح لا يحتاج منك إلا مجرد النطق لكن الكسر أصعب من الفتح قليلا، فتقول إيه في النطق، صح؟ ثم يأتي أصعب الحركات وهو الضم، أو يحتاج إلى إخراج الهواء مع ضم الشفتين. فإن كانت الحركة الأولى في الهمزتين من كلمة، إن كانت الحركة الأولى مفتوحة يبقى مذهب أهل سما تسهيل الثاني. هذه خلاصة هذه الأبيات. إن كانت الأولى خفيفة أي مفتوحة فمذهب أهل سما تسهيل الثانية، واضح؟ ثم نعم إن كانت الحركة الأولى مفتوحة فمذهب أهل سما تسهيل الثاني بلا مد. بلا مد طبعا تسهيل بين الحرف وبين الحركة التي هي حركة الثانية، واضح أخوانا؟ يعني إن كانت الثانية مضمومة تسهل بين الهمزة والواو، وإن كانت مكسورة تسهل بين الهمزة والياء، وليس هناك احتمال ثالث. طيب يبقى إن كانت الحركة الأولى فتحة أي خفيفة الثانية تسهل، وإن كانت غير ذلك أي مكسورة أو مضمومة، الحركة الأولى مكسورة أو مضمومة يبقى الثانية تبدل. الثانية تبدل. تبدل مثلا نأخذ أمثلة. تفيئ إلى ما الحركة هنا؟ الأولى والثانية. إذن أهل سما تفيئ إلى. طيب جاء أمة أحسنت. مفتوحة الأولى مفتوحة يبقى إذن الثانية تسهل فنقرأ جاءهم. طيب نشاء أصبنا ده هنا فتحتين كيف؟ ضمة وفتحة. نشاء أصبنا فكيف نقرأ؟ الهمزة الثانية نشاء وصبنا. نعم تبدل واو. نشاء وصبنا. والسماء أو لا تأتي الواو هنا. من السماء يو من السماء يو تبدل تبدل هنا وتبقى الحرية نفسها يا واضح؟ طيب ولكن هناك سؤال طالب ذكي يسألني ويقول أنت ذكرت إن كانت الأولى فتحة والثانية مكسورة أو مضمومة وسهل وإن كانت الأولى ليست فتحة فكانت كسرة أو ضمة أبدل طيب ولكن إن كان غير ذلك متماثلين إن كان غير ذلك ما معنى هذا يعني لم تكن هناك فتحة لا في الأولى ولا في الثانية قلنا إن كانت الفتحة هي الأولى ماذا نفعل نسهل الثانية طيب وإن كانت الأولى مضمومة مضمومة أو مكسورة حينما نقول أن الأولى مضمومة أو مكسورة فالاحتمال أن الثانية مفتوحة مع المضمومة أو مفتوحة مع المكسورة طيب لكن إن لم يكن هناك فتح إطلاقا في إحدى الهمزتين بأن كانت الأولى مضمومة الثانية مكسورة نعم نسهل الكسر للياء وذلك مثل قول المولى جل وعلا يشاء إلى يشاء إلى ماذا نفعل هنا نبدل للياء لأن الياء أسهل هذا الموضع الوحيد نعم هذا الموضع الوحيد في القرآن كله أيوة لا في موضع آخر تفسير بقرأ في سياق الصفحة نعم في موضع آخر نعم نعم ماذا نفعل هنا يشاء إلى إبدال هذا ما في غير حالتين إبدال ولازم نبدل ونبدل للياء لأن الياء أسهل يبقى إذن اختلف القراء هنا اختلف القراء بين الإبدال وبين التسهيل فالمشارقة القراء والرواة من المشارقة أخذوا بالتسهيل مين مشارقة بغداد يعني؟ المشارقة أهل المشرق العراق نعم العراق ومصر وما وما حوله والمغاربة نعم أخذوا بال المغرب يشمل طبعا المغرب العربي وبلاد الأندلس في ذلك الوقت نسأل الله أن يردها إلى ديار المسلمين في المغاربة أخذوا بالإبدال فإذا حينما نأتي إلى قول المولى جل وعلا يشاء إلى فيها وجهان لأهل سما فلك أن تقرأ يشاء إلى أو تقرأ بالإبدال على رأي المغاربة فتقول يشاء إلى يشاء إلى واضح؟ واضح؟ يشاء إلى تبدل واوا أو تقرأ بالتسهيل فتقول يشاء إلى حقق الأولى؟ معلي سؤال الحالة الأولى أن تكون الهمزة الأولى مفتوحة والثانية بغض النظر شو كان؟ حسنت في هذه الحالة أسهل الثانية طيب الحالة الثانية خلاف ذلك الحالة الثانية إن كانت الثانية مفتوحة والأولى مكسورة أو مضمومة في هذه الحالة أبدل الأولى مكسورة أو مضمومة وإن كانت الأولى مكسورة فالثانية مفتوحة صح؟ تمشي فينا الأولى مكسورة أو مضمومة يعني خلاص طيب مكسورة أو مضمومة لازم نبدل طيب نبدل قياسا نعم يعني ليش الوجهين إجا ولذلك أنا يعني سأخفف عليك الأمر وأهون عليك المسألة وأقول لك أكتب هذا البيت هذا بيت ألفه الدكتور إيهاب فكري نسأل الله أن يحفظه ويبارك في عمره وفي علمه إن شاء الله قال الشيخ رحمه الله هو بيت من بحر الرجز قال وبين بين حيث فتح قدما وبين بين حيث فتح قدم في العكس أبدل في العكس هذا الشطر الثاني في العكس أبدل ما معنى في العكس أبدل يا شيخ نبيل يعني الفتح لم يتقدم تأخر وتقدم عليه كسر أو ضم يبقى في هذه الحالة ماذا أفعل أبدل صح ثم قال وبين انا لم اكمل البيت الى الان، لكن انا اريد ان افصل في البيت حتى يتضح لك هذا البيت. قال وبين بين حيث فتح قدم، ان قدم الفتح يبقى الحكم بين بين، تسهيل. واضح؟ طيب في العكس ابدل، في حاله ان الفتح يتاخر ويتقدم كسر او ضم تبدل. واضح؟ ثم ذكر لك الحاله الثالثه وهي التي عبر عنها بقوله حيث لا فتح هما، هذا الشطر الثاني من البيت، حيث لا فتح هما، حيث لا فتح هذا. شوف يعني تأمل براعة الشيخ حفظه الله، يقول ما معنى حيث لا فتح؟ أي في حالة ألا يكون إحدى الهمزتين مفتوحة، لا الأولى ولا الثانية، حيث لا فتح هما. ما المقصود بهما؟ الهمزتين. لا لا لا، هما ما المقصود بهما؟ ال ال ال ال الحركتين. لا، هو يتكلم عن حكم هنا. هما التسهيل وال. أحسنت يا شيخ فؤاد. هما الوجهان، الإبدال والتسهيل. لما قال انه في حيثما لم يرد فتح في احدى الهمزتين هما يتحقق لك الوجهان، وهما الابدال وال. هذه اشاره الى الوجه الايه، الوجه الاخر في الحاله الخامسه وهي المضمومه وبعدها مكسور. واضح؟ طيب طبعا يا اخوانا شيخنا الشيخ ايهاب فكري لن يزكي على الله، يعني نحسبه من العلماء الأفاضل في العصر الحديث في علم القراءات يعني، وهذا رجل على قلة يعني ظهوره في مجال القراءات، يعني هو لا يظهر على بعض القنوات على الرغم من علمه الجم يعني ومكانته وفضله، وعلى الرغم من أن مؤلفاته تكاد تكون معدودة في علم القراءات لكنها فيها فوائد جمة ويعني معلومات عظيمة جدا. من ضمن كتبه كتاب اسمه التسهيل في عد آية التنزيل. هذا الكتاب هو طبعا الله جل وعلا فتح عليه في خاصة في علم النظم، فهو ينظم متون القراءات، فهو نظم مثلا كتاب الشيخ عبد الفتاح القاضي الفرائد الحسان في عد آية القرآن، هو نظم وشرح للشيخ عبد الفتاح القاضي وكان مقرر علينا في معهد القراءات، وحفظنا هذا المتن. هذا المتن 120 بيتا، هو اختصره في 90 بيتا بنظم جديد وبطريقة جديدة رائعة وممتعة وسهلة، اختصر بها هذه الأبيات وذكر فيها فوائد وأشياء لم يذكرها الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله. وله أيضا مؤلفات في علم تحرير القراءات، وله في مجال شرح الطيبة والشاطبية والدرة كتب رائعة ومفيدة يعني. فهو ذكر هذا البيت ولخص به هذه الحالات الثلاث في الهمزتين من كلمتين. ثم قال الشاطبي رحمه الله في البيت الأخير من هذا الباب والإبدال محض، والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكل. ما معنى هذا الكلام؟ هذا البيت ليس فيه قراءات أو اختلافات القراء، وإنما هو يوضح لك فيه طريقة تخفيف الهمز. فإما أن تبدل، وحينما نقول إبدال فهو إبدال محض، حرف حركة تبدل بحرف إبدالا محضا. ثم قال والمسهل بينما، التسهيل يكون بين الهمز والحرف الذي منه، والحرف الذي أشكلت منه الحركة، أي بين الهمزة والياء إن كانت مكسورة، وبين الهمزة والواو إن كانت مضمومة، وبين الهمزة والألف إن كانت مفتوحة. هذا الله أعلى وأعلم، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا.